مرحبا بكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكم في برنامجكم مواطن يحكي اللي نبدو معكم من توا حتى للحدايش، معكم من امام الميكرو عبير مختار وفي الجانب التقني برهان بن عبد الله. ان شاء الله نامن لكم حصه تنال اعجابكم. وخليني نقول لكم دائما وابدا مواطن يحكي هو برنامج منكم واليكم، هو يحكي على مشاغلكم، مشاغل كل العمادات اللي ان شاء الله تكون حاضره معنا في كل حلقه. نستضيف مواطن من عماده معينه ونحكي على مشاغلها، على كل المجالات اللي موجودة فيها، كل المجالات اللي تهمكم، كل النقاط اللي تشوفوها انتم مظلمة ولابد من تسليط الضوء عليها. لذا اذا تحبوا تنسقوا معنا، اذا تحبوا تدخلوا معنا وتتفاعلوا معنا زادة، تطلبونا على 75 493 859. اليوم باش نحكوا على عمادة هي عمادة جرسين، أو كما يسميها زادة وينطق بها محليا هي الزرسين بحرف الزاء، وهي مركز عمادة. هي تبعد حوالي 30 كيلومتر باتجاه الغرب على مركز الولاية، تحيط بها واحات نخيل، وإداريا هي تابعة لمعتمدية قبلي جنوبية، بلديا تتبع بلدية بشلي جرسين البلدات، وعدد سكانها ما يقارب 5000 ساكن، أغلبهم يعتمدوا على الفلاحة كمصدر رزق أساسي. وعدد المؤسسات التربوية الموجودة فيها مدرسة، وتم تأسيسها من عام 1966، وفيها معهد ثانوي تم افتتاحها من عام 2005، فيها زادة مستوصف وفيها مركز بريد. فما عديد المجالات اللي باش نحكوا عليها اليوم، باش نحكوا على المجال الفلاحي، المجال التربوي التعليمي، المجال البيئي والبنية التحتية، المجال الثقافي والشبابي، المجال الصحي، المجال الاجتماعي والتنموي، ونشوفوا زادة الحلول المقترحة من طرف المواطن باش يكون معنا ويكون بحذانا بعد شوية. اليوم باش يكون حاضر معنا أحد المواطنين وهو معلم، السيد موسى بن سلطان اللي هو في الطريق واخر علينا شوية، إن شاء الله بعد شوية يكون بحذانا ونحكو أكثر في هذه المجالات الكل. ونحكو زادة إذا عنده هو مطالب من السلطة الجهوية والمركزية أكيد باش نسمعوها. ونستقبل زادة تليفوناتكم إذا تحب، إذا أنتم عفوا تحبوا تدخلوا معنا وتحبوا تعطوا أراءكم فيما يخص اليوم عمادة الجرسين، أو تحبوا أنتم تنسقوا معنا حتى تكونوا حذرين عن عماداتكم. مواصلين معكم أكيد بعد شوية، رجعين لكم بعد الأنغامة. Thank you. رجعنا معكم مستمعينا من جديد وموجودين معكم حتى نحكو على عماداتكم ونحكو على مختلف المناطق الموجودة في نفس زوا حتى نسلطوا الأضواء على كل المناطق اللي أنتم تعتبروها أولويات واليوم لازم أنه نهتموا بها ونهتموا بمشغلها. اليوم نحكو على الجرسين أو كما يقولوا معناها بالنطق المحلي الزرسين بالزي. وذلك علش موجود معنا اليوم المواطن موسى سلطان. مرحبا بك سي موسى. منصف سلطان. منصف. مرحبا بك سي. لا عايش. مرحبا بك. مرحبا بك مستمعي إذاعة نفزاوة. مرحبا بك سي منصف. انت حاضر معنا اليوم كما قلنا باش نحكوا على مختلف المشاغل، عديد المشاغل في عديد القطاعات. خلينا نبداها بالقطاع نحكوا على المجال الفلاحي باعتبار انه يعني اكثر من الثلثين في الجرسين قايمين يعني حياتهم اليوميه والاقتصاديه والمعيشيه قايمه على قطاع التمور والقطاع الفلاحي، فكيفاش توصف لنا انت المجال الفلاحي في الجرسين؟ بالطبيعة هي نفزاوة كلها ملها منطقة فلاحية، وجرسين خصوصا من تقريبا ثلثي المساحة هي واحات. نحكي هنا على تقريبا العدد اليوملي، يعني أن تجمع تلقي واحة ثم تجمع سكني ثم واحة ثم تجمع سكني ثم ملها كلها واحات تقريبا. أن أغلبية الناس تنشط نشاط فلاحي كل معنا الكبار وحتى الشباب الصغير توا معنا ثم توجه كبير في اتجاه الفلاحة. المشكل ثم عندنا بعض المشاكل يعانوها هذوما الفلاحين. المشاكل تمثل في التعبير في اولا نسعنا المياه نتاع النز معناها طبيعة الاول معناها تضر برشا في ضر النخل ضر حتى الحشيش ضر الخضرة ضر كل شيء. عندنا ترومبة هي مبنية وحاضرة معناها في التصريف معناها باش تساعد على النشعيات تخرج المياه النز. اللي هذه الترومبة مبنية وحاضرة وكل شيء، تبقينا ماذا بينا نطالبوا بالتسريع في تفعيلها لأن هي بقت في إشكالية ما بين الفلاحة والجمعية المائية أو يعني متعطلة اليوم. اي معناها هي خلاصها على الجمعية المائية. الجمعية المائية تقول لك ها باش نزيد نشيلوا نقطة أخرى. لأن الجمعية المائية باش تخلص هي تخدم بالضوء ماك تعرفه. وباش تعدي تخرج، وهذه حل ممتاز وكان يتم تفعيله حل ممتاز لمياه النز. لكن شو الإشكال اللي عطلها؟ اللي عطلها الإشكال أن الخلاص متاعها صعيب شوية على الجمعية. علاش باش نرجع لك أن مياه الري أنا مياه الري نسقي بالبومباج. أنا صار من أول تدعيم عن عين تعبت بير تعبت وصار عملنا بير أخرى مش تعويذية بير نتاع مساعدة مش بير كبيرة معناها. اللي البير هذه زادة تخدم في بالبومباج معناها الواحات تشرب بالبومباج. كان واحد تجرسية وانا واحد كليبية كيف كيف لأن واحدين خاطر كبار شوي. هذوم الواحدين اللي يتشكوا الجمعيات المائية من غلاء الكلفة معناها استهلاك الضوء مشكلة كبيرة ياسر. يعني فما مشكلة في خلاص تيار الكهرباء. خلاص تيار الكهرباء. السنتيكا. هو يعتبر مرتفع جد. مرتفع لأن السنتيكا نخلصه في حنين نقول عن السنتيكا اللي يدفع في الفلاحة. مقابل السوايع اللي سقوها. ما هيش مكفية ما بين خلاص المسيرين المي هذوما اللي يخدموا. معنا الناس تخدم زي المسيرين هذوما ينظموا في المي. ما هيش كافية ما بين خلاص المسيرين وخلاص هذا الستيك. لأن ولت مش ساعات يوصل حتى هيردون بش يقصوها أصل البومباج ولا قريب يتقص ولا ساعات. هذه هنا وزاد يقولون لهم ترمبة بتاع النزع كي تخليهم بكري تخلصها جمعية. الجمعية مش قادرة بش خلص هذوما الزوز معناه. دونك هنا نطالبوا على الأقل نشوفوا حل ما بين الفلاحة والسلطة الولاية والسلطة الجهوية والجمعيات نشوفوا حل تمش إمكانية تدخل مع ستيك يا إما تعمل تعريف منخفضة للجمعيات هذه حتى على الأقل نمكنوا نحسنوا من الجودة هنا كي يخرج مياه النز ذيك. لأن راو النز مش مربوط بر أنا الأرض رويانة ومش رويانة راو حتى عطشانة النز موجود خاطر يقوليش هاو يتكلم على نقص مياه ويحكي عن النز ثم فرق أي لا النز حاجة ولا عطش حاجة أخرى. فهمت؟ تمش إمكانية معناها يا إما يعملوا تعريفة منخفضة للجمعيات هذه حتى تتمكن تخلص الضوء ويخدم البومباج ديما توقصوا فيه البومباج يعني من معنا في اليوم يقص تقريبا مرتين ما مش عارف قديش يقصوه فترة وبعد عاود يخدم معنا. وهذه ما ولت إشكالية في الري إشكالية كبيرة ياسر ساعات ما يوصلك الدور الرول هنا ما يوصلك كان بعد فترة طويلة يعني هذا يتسبب في تأخير الدورة المائية قديش تقعد؟ والله ثم وضعيات تفوت حتى 20 يوم 25 يوم وثم مساقات أبرك شوية 25 يوم يعني كمان تجوز شهر ما زلنا في فترات عم نقول في الصيف تعبت شوي في الصيف ثم فترات وصلت تجاوزت الشهر اما توا برك شوي تبقينا وهذا اثر النخل على اثر هذه مشكله كبيره كيفاش كان التاثير تاثير ثم نوعيه نتاع التمور اذا كان النخل عطش التمر يجي رقيق معناها يجي الكعبه ما يجيش وافره ما يجيش باهيه وهذا الجوده معناها نتاع تعرف الاساس نتاع يعني الجوده في الجوده ايوا الجوده نتاعها هي يعني انا تكون التمره وافره اذا كان يقوها معناها الوساقه يقوى تمر رقيق ما ولا يمشي مجبود ماشي يمشي لنا معناها فهمت وهذا الاشكاليه في اطار الخلاص هذا ربما نقولش امكانيه حل معناها لان يعني مشكله كبيره لان السائق ما تعرفش يقول لك اخويا استهلكت كذا خلص كذا وقوم انا وهذه قاعده المشكله موجوده تو انا ما بين الجمعيات وما بين وباش يزيدوا على الفلاح ياسر زاد بيزيد عليهم سنتيك اللي دفعوا هذيك تولي ياسر زاد ما عادش تولي ما عادش خلص النخله ما بين معناها ذكارها تكلفه تزيد على الفلاح معناها تكلفه تولي ياسر تحني تو جاب ولا مكلفه حتى الذكار والغلاف والجريد والتعديل من فرز وقلت لنا انه المشكل هذا ياثر على جوده التمور واثر على الصابه السنه كيفاش كانت الصابه اليوم والله السنه خاصه زاد هذا بشي يعديني المشكله الاخرى كنت مسجلها هنا في امكانيه زاد تدخل دوله في الحالات هذه الجوائح على توزيع السنه ثم نقص في ثم المجبود وثم الكمية معناها ثم نقص في الجودة يعني مجبودة ياسر السنين ياسر لا ياسر يعني على غرار كل المعتمديات نفس الإشكال إشكالية كبيرة أنا كنت أقول لك الوضع جلسين نتصور ينطبق على القرى الأخرى معناها خاصة في المجال الفلاح عندنا زادة السنة جاتنا آفة أخرى هي العنكبوتة العنكبوتة كل حد كيفاش فسرها التفسير العلمي ما جاناش صراحة ما جاناش تفسير علمي واضح استعملتوا الدواء ولا لا؟ أي استعملنا الدواء بقينا يبدو انه يقولوا ستروتار مؤخر شويه دواء لان ربما الدواء يكون في فقط الذكار مراحل معناتها اوليه ايوه يبدو انها هي تكون موجوده في الذكار ولا تبيض وقتها ولا ما ادريش حنا وقت رفقنا بها مؤخر معناها في الصيف داوينا ولكن الدواء هذا كان معناها يعني ربما ما تصلح ما كانتش لا ما كانتش بصراحه ما عطتش الدور اللي يلزم تعطيه وهذا اثر ونسبه الاصابه بالمرض السدي او العنكبوته قديش كانت والله احنا نقول لك بالنسبه كبيره ولا لا بالنسبه لجلسين مش كبيره درجه كبيرة اما ثم قرى قديش تقدرها مثلا نحكوا على 20% هكاك هي ثم 20% بالنسبه للسنين اما نخافوها ما ندروش خاطر توا قطعنا وكملنا وحرقنا المخلفات هذيك لكن ما ندروش هل ترى باقيه في النخل باقيه في الجريد باقيه في الليف نتاع النخل ما ثماش الحقيقه نطلب توعيه شويه او على الاقل محاضرات من الدوائر المختصة في الموضوع هذا يعطونا أكثر توعية على الموضوع لأن أثر السنين وثم قرى أخرى من معناها سمعت أن زاد الصابة متاعها بقت أصل معناها تأثرت ياسر وهنا نسأل زاد هل تم تدخل من الدولة في حال الجوائح هذه نشوفه تو في بلايس أخرى في ولايات أخرى في حال جاتهم طر ياسر أو ظولهم جاتهم جفاف أو ظولهم ثم حاجات من احنا هنا في نفزاوة ما ندريش علاش معناها في عام نعانوا مجبودة عام نعانوا العنكبوتة عام نعانوا كذا لكن بدون حتى تدخلات الدواء شريناه وحدنا اعطونا في الاول كميات حقيقة من مندوبية فلاح لكن ما كانتش كافية لان هي داوينا في بالنا باش تموت زارت عاودت ولنا اجتهادات واحد من جفال وواحد من صوب ولا ثم حقيقه فيها نوع من الاجتهاد اللي بديت كل واحد يتصرف بطريقته يعطيك الصحه معناها ربما ثم نخل الضر اصل في ثم جريد ربما استعملوا طرق زاد اللي هي كانت غير نافعه هذا مؤكد ثم تيبس على جريد ربما نتيجه الدواء اللي غير مدروس هذا واضح مازلت نقطه اخرى في المجال الفلاحي ولا نجم المشكله عندنا المشكله هذا تول نحكوا على الواحات القانونيه عندنا احنا تعرفي التوسعات جرسين ونفزاوة كلها تقريبا معناها مش عارف ماش حب يسموها توسعات ماش حب يسموها اراضي فوضويه لان هي دخلت في دوله اقتصاديه هي هو نخيل يداعم في اقتصاد الدوله معناها ينتج اكثر من الواحات القديمه لكن بقت وهذه تقريبا اكثرها مالكيها شباب كان في جرسين ولا في غير جرسين هنا وين نجول ربما اشكاليه تسويتها عقاريا لان تو هذه واحات كبيره كبيره معناها وملكيه ثم اللي يملك اراضي كبيره هنا لو تتسوى عقاريا تنجم تولي مصدر نتاع قروض نتاع تنميه وينجم الشباب انه يستغلها في حاجات اخرى معناها ياخذ قروض يطور علاش نبقى احنا مقتصرين فقط على التمور فقط لان توا ولا نقص المي اثرنا على كانت عندنا الحشيش الفصه وغيره وغيره، كانت عندنا الخضره ولينا معناها نعملوا حضان دابل دابل النخل وتحل دابل النخله تشرب وقص حل نخله الاخرى وكو ما عادش تلقاك التنوع معناتها اي الغابه قبل الغراسات ما عادش قالت لك صح الاجيال المثمره ما عادش نقص الحشيش قبل قلت لك تلقي معناها ما شاء الله وناس تبيع ومدخول الخضره تلقي معناها من جميع الانواع نولع توا ولايه فلاحيه كقبلي ونستوردوا من ولايات اخرى السناريه واللفت وغيره وغيره وغيره وغيره كان نجم يكون لو تسوت عقاريا هذه الاراضي تولي الناس عندها حجج البنوك تنجم تعطي وقتها قروض وتنجم ثم تصير بيوت مكيفه ولا غيرها ولا غيرها معناها تقريبا هذه وقتها نحكو على تنميه اكبر ونحكو زاد على استثمار في الاراضي باه نمشوا لمجال اخر مهم جدا وهو مجال ما نجمش المواطن يعيش من غيره والمجال الصحي. مركز صحه مستوصف وحيد موجود في القريه، هل هو كافي والا لا؟ هل هو زاد من حيث عدد الأطباء والعيادات هو كافي للأهالي وإلا لا؟ من حيث توفير الأدوية، من حيث زاد البنية التحتية للمستوصف، كيف يوصف لنا الوضع؟ بالله أخذ عبير عندي نقطة زي نسيتها هنا في المجال الفلاحي اللي ممكن تهم الفلاح في تربية الماشي في تربية الماشي احنا ثم توجه حتى شباب صغار توا في تربية الماشي معناها هنا عندنا إشكالية كبيرة في توفر العلف معناها أي حقيقة سداري الساعة برا معناها وين باش يجي عندنا زوج نقاط نتاع توزيع زوج نقاط مالله أنا ساعات بالشهرين ثلاثة أربع شهور باش يجي الدور نتاعهم من فنتش علاش هذه معناها إشكالية كبيرة والغلاء معناها نتاع العلفة معناها نقول الخلوط والقرط وغيره وغيره ثم إشكالية كبيرة هنا زال ماذا بينا نشوفوا لها حل معناها خاصة التزويد بالسداري إذا والشعير ماهوش متوفر يعني دي. التأخر في توفير وزيد غلاء والغلاء الكلفة. نرجع تو نقطة تعبير نتاع الجانب الصحي هنا تو جالسين تقريبا فيها 5000 ساكن أو أكثر وهي ثلاثة تجمعات أي تقريبا ثلاث جماعات من الجلسين القديمة عندنا الشكورية وعندنا الكليبية وتجاهت العكسة تولت منطقة كبيرة معناها ولنا تقريبا قد تبدأ أربع تجمعات سكنية احنا عندنا مستوصف صغير في الكليبية وعندنا مستوصف في الشكورية مستوصف هذا في الشكورية مع الشيخ أغلق أغلق لأنها مهدد بالسقوط ما عادش نجم يخدموا فيه تسكر تو كارين دار هم تو وزارة الصحة كاري دار يخدموا فيه وفما يعني وعود ببناء مستوصف وأنا جاي لا قدام انت عدد هذا عدد الزيارات تاع الطبيب ماذا بين تزيد اي انا طول يجينا هو يجينا ثلاث مرات في الجامعه ثلاث عيادات واضح باهي وعندنا عياده في كلبيه لكن المشكل انا ثم عياده في جرسين وكلبيه في نفس النهار معناه كانوا نجم يخلفوهم ونربحوا هكا تبدا يعني المواطن على الاقل ينجم يمشي اي معناها يربح ايوه نجم نربحوا مش عارف علاش عملوا من الزوز نهار السبت كنا نجموا يخالفوهم ونربحوا قريب نغطوا الاسبوع مع عياده الزعيدات نتاع مرض النساء هذوكم الصحه الاخرى تولي باهيه اللي كان يخالفوهم تبقى نرجع للمستوصف المستوصف توا صغير انتهى معناها طاح ما عادش فيه هو اي للسقوط ايوه لكن مازال ما طاحش تم اخلاء اي صحيح معناها توا كرو دار البرة وتم توا وعد ببناء مركز وسيط او مش مركز وسيط تقريبا سموهم مستوصف ولا مستشفى درجة أولى هيك ولا ما تسميت هذه كثرة شو المميز اللي فيه حتى نعرف هذا فيه تقريبا استعجال ايه ظهر لي فيه طبيب معناه ولا فيه امبيلانس ولا حاجة من نوع ذي طبيب مقيم معناه هي تقريبا هيك جاو باش ياخذوا الأرض أخذوا مساحة نتاع مستشفى المستوصف القديم وعندنا مساحة قديمة زاد نتاع معمل باش تصير توسع ايوه معمل قديم نتاع الزربية قبل هذاك في السبعينات الثمانينات باش يزيدوه تماك تولي هني نحبوا ماذا بينا الإسراع في تو موجود هما الفكرة موجودة هذا من وقت ايش يعني تم الوعد به؟ والله جو من ربيع من اول مارس تقريبا من اول وزادوا عاودوا 2019 معناها وزادوا عاودوا جو وأكدوا أن موجود المشروع معناها المواطن توي يتسائل فقط وقتاش الانطلاق وقتاش تنطلق الأشغال وقتاش انطلاق الأشغال لأن على الأقل باش يطمان شوية على الموضوع هذا فهمت إذا يتحل هذا باهي نمشي للمستوصف الوحيد اللي مازال يخطر وضعيته كيفاش؟ الوضعية بالنسبة لنا تم ما عنديش نقص في التزويد خاصة تم ساعات نلاقي الأدوية نتاع الأمراض المزمنة ثم ساعات أنواع مش موجودة فما غياب لبعض الأدوية. هاي بعض أدوية ساعات يضطروا ما يقسموا شوي شوي وناقصة شوي الأدوية. هاي قلت زيارات ماذا بينا متاع طبيب يا تعمل أسبوع كامل على الأقل تولي بش حتى بالنسبة للبنية التحتية متاع المستوصف هذا قاعة الانتظار يعني المرضى اللي يجوا ينجموا يقعدوا غديكة وإلا ضيق عليهم كيفاش الوضع؟ المستوصف اللي تسكر في شكورية ذاك ما عادش نحكوا عليه لأن كارين حوش هذا كارين حوش هذا كمان ما نحكوش وبالتالي ما نش نحكوا عليه المستوصف خلاص. وبالنسبة متاع متاعنا في جهة منطقة كليبية الحجم متاعها صغير شوي وانا ثم نقص الضيق في القاعة الانتظار ساعة يقودوا البرة من المواطنين ماذا بينا لو كانت تم توسع هو ما تم تسييجه الحقيقة مسيج تو البني متاعه مازال وخاطر ماهوش مسكن مبني مع الاخر مازال لاباس هذاك كان يتم توسيع القاعة الانتظار وفهمت حتى تجنب المواطنين قاعد البرة في الشمس ولا في الرياح ولا في المطر ولا فهمت واضح هذا فيما يخص المستوصف بينما ما يخص زاد القطاع الصحي كما قلنا اللي هو قطاع ضروري وأساسي لحياة كل المواطنين ولكن زاد فما حاجة أخرى اللي هي يقوم عليها ثقافة المجتمع وثقافة زاد العمادة والناس اللي تعيش غديك والمتسكنين وهو القطاع التربوي التعليمي وضعية المدارس خاصة مع وجود مؤسستين تربويتين مدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية أو معهد ثانوية الأولى من عام 1966 وثاني من عام 2005 وضعيتهم الزوز أنا التجمعات السكنية دي كل عندها مدرسة واحدة ابتدائية هذا يأثر على الصغيرات فما بعد وإلا لا ثم نوع ما ثم اللي جيوا من العكس الزرسين القديمة واللي جيوا من الكليبية بعيدة شوية بعيدة عليهم وفما يعني مواصلات فما حافلة تنقلهم ولا يجوا على لا لا لا لا ما ثماش حافلة داخلية يجوا حد لا لا يجوا يجوا حدهم ولا يوصلوهم ثم مواطنين اجتهدوا عاملين كربة تهز وترد أما المدرسة فيها نوع من الاكتظاظ فيها نقص من القاعات نقص قاعات أنا تقريبا كلهم في نفس المدرسة قلت لك السكان كل في نفس المدرسة ثلاثة مناطق معناها ثلاثة مناطق في نفس المدرسة ثم أنا نقص في القاعات حقيقة لزين شوي معناها أنا زاد في المدرسة الابتدائية يعني عدد التلامذة في القسم الواحد قديش يوصل؟ لا الابتظاظ مش شكلية سياسة قديش يوصل تقريبا؟ معي عندنا من تقريبا من 18 ل 25 25 أي. تلميذ في تقريبا القسم أي تقريبا لكن إشكال في صغر القسم معنا أيوة القاعات شوي الأقسام من القاعات والأقسام الأقسام سنة أولى سنة ثانية هذا الأقسام والقاعات الأقسام أكثر من القاعات فهمتني واضح عدد التلاميذ معناها أكثر من القاعات المتوفرة باقي الاقتضاء أبرك شوية منها بنية تحتية للمدرسة البنية القاعات جديدة حقيقة القاعات فترة ما لهاش برشا قاعات جديدة القاعات التحضيري زاد وقاعة تسوية تنظيم البلوك سينيتير تبنت جديدة يبقى قاعة الإعلامية فقط على غير بعض المدارس معناها يلزمها تهيئة أو صيانة جديدة أو خطر والأجهزة موجودة لزردينتير ما وحنا توقت أعطونا المدارس أعطونا الحواسيب لكن ما وقعش تجديدها من الحواسيب قدم معناها يلزم كأن معاش مواكبين شوية للوعد ماذا بين هذيك القاعة الإعلامية ربما يصير وقديش من تلميذ يعني تقريبيا للحاسوب الواحد في الاستعمال ما نستعملوه بار كلاس معناها بالقسم في القسم الواحد مثلا قديش ثلاثة تلامذة في حاسوب واضح بي احنا باش نرجعوا نواصلوا في النقطه هذه ونحكوا زاد على المؤسسه التربويه الاخرى نحكوا على المعهد الثانوي ولكن بعد الفاصل تفضل Yeah. يا حب الغالي ساكن في بالي عمري ما ننساك على كل مشاغلكم مشاغل عمادتكم. واليوم بحضنا قرية وعمادة جرسين وبحضنا زيدة المواطنة سيد منصف سلطان. مرحبا بك مرة أخرى ومشكرة على حضورك. دوك كما قلنا كنا نحكو على المجالات المختلفة، حكينا على المجال الفلاحي وإشكاليات، حكينا زيدة على المجال الصحي وطرقنا المجال التربوي، وحكينا على المدرسة اللي كانت تأسست منذ عام 1966، ويلزمنا زيدة نعمل وطلع على المؤسسة التربوية الأخرى وهي المعهد الثانوي اللي تأسس عام ولا اللي تم افتتاحه خليني نقول عام 2005. شو أحواله؟ احنا بالنسبه للمعهد الاعداديه هي تو عندنا اشكاليه المخبر، معناتها نقص شويه في المخبر، وعندنا اشكاليه التوجيه. هنا شو اشكاليه المخبر؟ نقص تجهيزات، اي نقص شويه في التجهيزات. وعندنا الاشكاليه في توجيه التلامذه، توجيه بنا فيش تمثل بالضبط. لو ان وقت التلامذه مش ما كان يقرا تميك سمعت علوم تو ممكن نمبر العدد يقولوا غير كافي ولا يتحول القبلي معناها، وهنا حقيقة هذا مثل يعني هذا بسبب عدم القدرة على استيعابهم للكثافة وإلا بسبب آخر لا بسبب عدد التلامذة. عدد التلامذة كبير؟ أي لا عدد التلامذة شوي أي اللي توجهوا علوم شوي ما يفتحوش قاعة، ما يفتحوش قسم عفوا، اللي هما في حدود قديش؟ والله من 9 10 هكذا احنا المشكله وين؟ يتم ارسالهم لمركز الولايه. هي مش اللي قبل لي انا الاشكاليه صحيح النمبر نتاعهم شويه ماهوش نتاع قاعه، لكن نعانوا من مشكله اخرى احنا راهو كما قلت اللي هي راهو الذر وقت اللي مش اللي قبل لي راهو كومبليتوم يقعنا تغيير كامل. كيفاش؟ معناها ما يمشي من السبعة نتاع الصباح للسبعة نتاع العشية. اي. وحنا ما عندناش قاعات مراجعة في الليسيات باش يبقوا التلامذة في الليسي. باش يأمهم معناها. ياكلوا صيف في الليسي الماكلة ياكلوا، عندهم حق يتمتعوا بالمنحة معناها نصف النهار ياكلوا في الليسي. إذا يعني كان مش 100% نجم نقول 99% على كل حال، اللهم وضعيات خاصة من أو تقريبا حقيقة باش كل حد نعطوا حق. تبقينا يعني من بعد أكثر فترة فراغ هذاك. الذر معناها نتاعنا تعرف تو الوضع تو الظروف تو معناها تلميذ جاي من قريه وماشي لمركز المدينه يبقى لك مثلا من النهار لساعتين او ساعات من النهار لثلاثه معناها ساعه فراغ او ولك ساعات فصل الحصه ساعات الفراغ اللي فصل الحصه من ساعتين لا الحصه الصباحيه ولا المساء. هذيك مشكله كبيره هذه احنا هنا الحقيقه معناها كنا نتمنى ولو التلامذة نتاعنا بقوا غادي او نشوفوا حل على الاقل ما ندريش توحيد يعني فما مشكل لتاطير التلاميذ ذوما اللي هما ما عندهمش قاعه مراجعه وما عندهمش وين يقعدوا يعني وبالتالي هما معرضين مع ايوا تعبير انت انا تنجم تصوري وين تصير وين ترسم انا الحاجات هذه كان كسوا بنات ولا اولاد معناها هما عرضه وعلاش احنا عندنا اولاد يخرج من الاعداديه نتاعنا بمعدل 13 14 كانوا مش اكثر يا قال الشيت لي انا سقوطها شك نهائي معناها والله فما من 13 14 نعرفهم من وليدات وعندي ولد عمتي بحثوا له بركه شك في زناته نحكوا على ولده كان الاول من الاوائل في الكليج معناها وقت المشي تحول قبلي مش ما نرى قبلي ما يقروش ولا لسيات خايبه لا المشكله في الوقت الفراغ هذاك يمشي في الاول يعني هذا يسبب مشاكل نفسيه يعني اللي عند التلميذ يضيعوا تلامذة يمشي يضيعوا معناها سحب وخلط وعاد كبير معناها يعني مشاكل انحراف يعني ايوه عاد كبير المده الاولى عاقل بعد يبدا يتعلم قاعدة القهوه بعد تولي الشيشه بعد تولي سحب اخرى امور اخرى ويضيع تماما منا من تريز مويا طبعا مانيش نعمم حتى ما يتغشوش منا الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ولكن هذه وجهه نظرك هم عرضه انا نحكي لك هو انا معناها في الاطار التربوي وعندي علاقات كبيره بالشباب معناها علاقاتي بالاولاد وبالشباب كبيره وقريب لهم شوي ونحكي معهم ناس ثم اشكاليه في النقطه دي ثم اشكاليه مش معناها الناس كلها ضاعت وفسد لا عندنا تلامذة نجحوا ومتميزين وتوجهوا شعب متميز هذا ما فالحل حسب رايك شو فهمت هل الحل معناها اذا كان ثمش امكانيه يتحل لهم قسم ثميك في البلاد شفتوا هذا مع المندوبيه شوف المندوبيه ما شاف المواطنين مع المندوبيه النمبر قال لنا راه غير كافي ما ندريش انا اذا كان نجموش احنا بالتنسيق مع المعاهد المجاوره الاعداديه المجاوره نشوفوش حل معناها حضرنا بلدات حضرنا نويل والمفروض تتنازل الناس لبعضها شويه ونشوفوا صيغه خير ما يضيعوا ذرنا وذرهم انا هذايا واضح بقينا بعد ذلك البنيه التحتيه باهيه نتاع الاعداديه الحقيقه وعمل فيها قاعده مهيئه معنا لا قاعده منظمه العمل فيها الحقيقه معناها مش معناها نشكر فيها واضح كاكسوار مدرسه والله اللي سي يخدموا معناها في الحقيقه لاباس معناها نمشوا لنقطه اخرى مهمه جدا وكانت شكا منها كل الاهالي تقريبا السنه الفارطه وهي مشكل البريد كان تسكر البريد ولا مركز البريد لمدة معناها لا بأس بها وكان يعني المواطن تقلق برشا في الجرسين باعتبار أنه كان وقتها الموظف الوحيد اللي كان يخدم غديكا خرج على التقاعد وما تمش تعويضه مباشرة إلا بعد مدة فاليوم نسأله على الإشكالية هذه هل تحلت أم باقي نفس الإشكال قائم صح وتعبير لا نجي لنقطة البريد البريد في الحقيقة حتى الموقع وقت طلبوا البلاصة أعطيناه معز بلاصة في البلاد وأعطيناه مساحة مش كافية برك أكثر من كافية تقريبا المؤسسة الوحيدة اللي أخذت مساحة كبيرة يتقاعد سيدي قاسم إن شاء الله صحته وكذا تبقينا قعدنا في إشكالية كبيرة قالت مدة ساعة نهار محلولة ونهار لا وتمشي معناها ما فهمناش وصارت احتجاجات و صارت مشاكل كبيره واحنا مانا شخصيين تو المواطن تيو معناها ماذا بينا وين نزيدوا نريضوه مش هو ساعتها الناس تحاول على اقل من مشكله باش تعمل مشكله قعدوا يعملوا تور دي رول للفريق. مشينا حتى مشينا المطنين شاف المدير الجهوي حكينا في إذاعة نفزاوة مشكورينها تعرضت وتطرقت الموضوع ذا وكنت تقريبا من السباقين في تطرق الموضوع ذا. ما تسوتش الوضع قاعد التوم أنا عاون وقتي تقريبا أنا يجيب المدة شد هذا وشد الآخر ما شاف كش هما حلوها. رغم من أكد لك أخت عبير وجود ساعة موظف وقتي أو عاون وقتي هل هذا يعني أنه تتسكر البريد في أيام معينة وإلا كل مرة يجي واحد ويمشي واحد يعني بما يحفظ ديما استمرارية العمل؟ هو مبدئيا توا يمشي واحد ويجي واحد يعني ديما استمرارية العمل محفوظة. أنت تعرف بطريقة هذه راهو ماهوش اللي تجي ما ينجمش معناها ربما ما ينجمش يكون سريع تلمو معناها النجم هذا يوخر الاخر هني ثم اشكاليه واحد مساقه معناها مشاكل مع المواطنين. نقطه ثانيه بالارقام وخدابير مع الشيخ فحت شيء مركز البريد وهذا يتنجموا تثبتوا رقم اذاعه واحد مركز بريد ياسين من المراكز اللي ناجحه ماديا لديوان البريد من المراكز اللي تدخل ماديا تدخل مليح مليح زاد معناها مركز ماهوش يقولوا بالله انا كاكا زين سكر زين خليه ولا كذا لا مركز قاعد يدخلهم الفلوس ويخدم ليها زاد واذا كان غلط يكذبوني باعتبار انه هو يضم يعني ثلاثه مناطق. أيوة ثلاثه مناطق كبيره وفيه شهريات ياسر وفيه خلاصات ياسر وفيه تعاملات ماديه كبيره كبيره كبيره كبيره واضح. يعني ماذا بينا هنا نطالبوا بعون قار ديما ثم انا مش تور دي رول ونطالبوا زاد بتدعيمه ربما ساعدها مع بعض مراسلات تضيع نعرف صحيح المراسلات الورقية مع ياسر ياسر زي قبل لكن يبقى ديما نظر وساعات من عدم وصول المراسلات واللي ما لا هذا اسمه بشنو معناه دي نقص الموظفين ولا ايه هو عون واحد تصور في مركز هذا عون واحد ما نجيم شيء الفضاء هو حتى بشي يشرب شربة مية في بالك بشي يوزع المراسلات ماذا بني دعموه على قلبي عون متاع توزيع المراسلات واضح. خلينا نمشوا للمشكل البيئي والمشكل القائم وخليني نقول اللي هو تكرر دائما وابدا خاصة من أهل المنطقة كل مشكل من جرسين وهو مشكل الصرف الصحي والتخوف من الأمراض اللي نجم يخلفها المياه هذية اللي هي جاية من بين جرسين والبلدات. شو اللي صاير اليوم؟ المشكل البيئي أنا أعطيت فيه زوز نقاط نبدأ نقطة قدام نجيل هذا الموضوع القرن قلنا نجيت موضوع القرن موضوع القرن خاطر إشكالية كبيرة هاتها من وزارة الاختافية الساعة البيئي حبيت نحكي في الأول على شكل رفع الفضلات على زبلة عندنا تركتور وعندنا شوفير وزوز خدامة برك والله الحقيقة هنا هذه نقطة لازم نشوفوها معناها ماذا بينا شوي زوز خدامة ساعات يمرض واحد منهم ساعات سبحان الله ما هم إلا بشر يا ولدي معناها هم قايمين بالواجب وأكثر هذا معناها نقوله وكان نتحدى أي واحد نجم يشكك في خدمتهم حقيقة ممتازين لكن ماذا بينا يدعموهم الحقيقة شوي زوز لكن أنت تشوف أنهم مش كافين بشي لا والله شوي لا شوي شوي بصراحة ياسر عليهم أكثر من لازم وساعات يمرض واحد منهم ولا كذا ما تجيش لازم يدعموهم هذوكم الساعة بالذات لازم يدعموهم لأن يخدموا مليح ومصبها وبعدوه هو ديجا طبيعته زادوا بعدوه جماعة البلدية مشكورة بعداته كان قريب ياسر حقيقة للليسي بعدوه توه وماذا بينا كان يزيد يبعد نزيد باش ما نقوش مشاكل تاع هذا هي النقطة الأولى في الجانب البيئي. عندنا نقطة أخرى من دريش تابعة البيئة ولا كيفاش نسموها هذه خطابير هي الكلاب السايبة ماذا بينا هذه نقطة أنا تو نسكن في أقصى الشكرية في أقصى الجهة معناها هذا المقبرة في الحقيقة في الليل لو كان تخرج تعمل نظرة على الكلاب هشك السايبة هذه اللي تجي والله صدقيني زرافات معناها مجموعات قطعان تاع كلاب وهذه تمثل خطر وكلت دجاج ساعي راهي هي كلت دجاج ساعي يعني قاعده تهجم على قطيع الماشي تزول لا تزول تزول تزول البلاد وربما انسان كان يسقي في غابه في الليل كان كذا نجم تعرض خطر لا نجم تعرض خطر هذا راهو لا شك فيه ماذا بينا الكلاب هذه تتم مقاومتها حقيقه ما ندريش يعطوا رخصه شخص يقتلهم ولا شوفوا كيفاش حل معناها معناتها البلدية هي تتصرف فيها بلدية ولا ما تمدير نقطة صرف. أخرى نقطة الإذاعة والإنارة الإنارة عندنا نقص في الإنارة ثم مجهود قاعد يتقام يشكر هنا يشكر عليه الحقيقة موجود الموضوع الإنارة قاعد تزيد تبقينا مازال نسكروا التليفون سيمون حتى نجموا يسمعونا الناس بالقديم معناها صوتنا واضح للناس الكل. دونك المشكل هذايا فاش مثلا الاناره ما زالت غير كافيه الحقيقه مازال يعني فما انهج اليوم عتمه ما زلت فما تو انا كلك انا تو في طريق المقبره هذا مثلا اي في فتره سقينا دفنا مراه في الليل الا مش بدنا الضوء من ديارنا جيران المقبره ثم انا طريق ماهوش منور كومبليت معناها في عرس زوز وهو طويل معناها طريق طويل ينجم ممكن نضطر دفينة أخرى أخرى أخرى في الليل في طريق مظلم مش معقول معناه. أنا زاد أهم نقطة رئيسي منور ولا لا؟ هاي التعبير. أنا خلينا في نقطة الإنارة حتى نكونوا ديما منظمين. طريق الرئيسي منور ولا لا؟ يعني فما ذا ولا لا؟ أنا حكيت لك ما عندنا تجمع واحد تجمع واحد. به جرسين شكرية. منور أموره واضحة. يا مس 66 كيف؟ باهي بالنسبة لداخل جرسين تقريبا باهي تنوير الحق جرسين قديمة عندنا الشكرية بحكم أنها ممتدة ياسر ثم بلايس مزات مظلمة مزات تعاني فيها مزات من عتمة عندنا في كلبية كيف كيف ثم بلايس مزات نسبيا باهي حتى الكلبية يبقى الشكرية الكلبية بس قلت عندنا وليدات صغار يقروا في المدرسة ويمشوا ويجوا فأنت تشوف أنه مهم جدا أن تكون هذاك الطريق هذاك هو واحد واحه كامله اخت عبير واحه كامله والخمس ونص والخمسه تو ظلمه سي منصف لانه الوقت قاعد يجري بنا ويلزم ناخذ المجالات الكل دونك نمشوا للاشكال المهم اللي طرحناه بكري هو مشكله الصرف الصحي وتخوف من الامراض. ايوه هذه مشكله وراي التو مازالت اخت عبير عبر اذاعه نفزا ونوجه نداء للسلطه الجهويه اللي سميت هنا القنبله الموقوته يعني ديما تو هاني نقعد في القهوه مع الشباب ونقعد مع المواطنين ونسمع ايش قاعد يتقال راي الناس أنا قاعد السنة ما وصرت بلبلع من أول في الصيف في جويلية 2019 عديدة تشكيات من الروايح تشكيات وتسكير طريق ثم حقيقة عندك الفجر الفجر تو خاصة في الصيف تو يمكن ما هو فيه مي الريحة متفوحش برش في الصيف الفجر عندك من مع ارتفاع درجة الحرارة وانا تفوح ريحة والله ما نجمش وصف لك مع المياه اللي قاعده تمشي وسط توا معناها هنا المضيئه نتاع بلدات وجرسين اي وواضح اثارها وسط حتى الواحات الجرسين وانا بشباط من واحد بشباط هذه التوسعات هذيك فيها توا تحت تحت نخل بالضبط موجود ما ندريش انا نخلي شرب اي نخلي شرب منه هل عندها تاثيرات هل ما عندهاش الناموس وكل حاجه هذيك الموجوده معناها ثم خطوره كبيره يا جماعه الصحه اكدوا هذا ثم خطوره كان مش توا راي حتى في المستقبل هذا هي الموضوع مراهم معناها صارت فيه تشكيات كبيرة وثم وعود بحل المشكل هذا وعود من قبل شكون بالضبط من قبل الولاية سيد والي ومن قبل سيد معتمد فشت مثلا الوعود يقولوا أنا باش يتم بيع المشروع هذا لمقاول معناها بكلفة كبيرة معناها شيء حتى شو يعمل بالضبط يظهر لي باش يعمل زي مكان تصفية مش يعمل مقر تاع تصفيه وياقه المياه هذه عاد سكرتها وعاد استغلالها فهمتي وتولي موجود هي معمول بها هذه موجوده معناها سكرت المياه هذه تستخدم في حاجه اخرى بعد ربما للري ربما للحاجه هذه ماذا بينا هنا المواطنين قالوا لي معناها قدام الجيني يتسالوا وين وصل الموضوع هذا لان ثم تململ في الحقيقه ثم تململ موجود وهني نطالبوا السلطة بالإسراع إسراع أو على الأقل توضيح رؤية وين وصلنا باش ما تبقاش الأمور غامضة وما يحصلش حاجات أخرى بما أنه زاد نحكو على شبكة التطهير ونحكو على الصرف الصحي نحكو زاد على مشكل آخر وتشكيات أخرى كانت طرحت من قبل الأهالي في الجرسين وهي مشاكل الربط مع شبكة التطهير يقولك مانيش مربوطين مع شبكة التطهير ولكن فاتورة جينا فيها نخلصوا شبكة التطهير الواقع شو؟ هذه إشكالية كبيرة أنت تخلص فيها حاجات مش موجودة معنا احنا توا ما عندناش شبكة تطهير وانا نعمل كليفوس نعمل كل شكل مسكوكة في ديالنا مسكوكة ومنطقة ولد كبيرة قلت لك منطقة كبيرة تماما وحنا توا ما عندناش وين نصل ما عندناش شبكة تطهير وحنا مضرورين من هيك مياه صرف صح معناها إشكالية كبيرة يا سولت هنا راهو وهذوما اللي فوز اللي على شكل مساكيك باقي في الزرسين القديمة أبرك الكلبية الشكرية العالية أنا شحال منطقة الشكرية الواطية نز شوية في سمعية في سمعة تفيد الوحدة فيصير إشكال كبير إشكال كبير ساعات تصير ضغط على عنا هي البلدية عندها وعدة متاع تصريف هذاك كله سترنا لكن ساعات تصير ضغط واضح. سير ضغط وتولي ساعة السنة بين هنين ثلاثة هنين طالبوا به الحياة بالحقيقة بربط القرية ب واضح. باش بسرعة يعني في دقيقة نعرجوا على المجال الثقافي والشبابي، هل أنه الشاب في الجرسين وكل الأهلي خلينا نقولوا زادة مش كان الشباب، حتى الأطفال وحتى النساء وحتى الرجال زادة الكبار يحبوا يكون فما مشهد ثقافي ومشهد ترفيهي موجود دائم، ويكون فما دور شباب، يكون فما نوادي طفولة، ملعب زادة بلدي، هل هذا متوفر ولا لا؟ صح، هذه نقطة مهمة. أول شيء المنطقة دي نحكي لك عليها امتدادها هذا جغرافي، تتوفر نادي ريفي. احنا في الثمانينات، في الثمانينات عندنا دار ثقافة كانت ناشطة وتعبر وتخدم ليها، من دار ثقافة باش نمشوا دار شباب رجعنا نادي ريفي، انا رجعنا لتالي مشيش قدام. ثم مطالبة كبيرة بدار شباب. شو اللي فيه بالضبط نادي ريفي؟ النادي الريفي فيه حقيقة تجهيزات موجودة أنا فيه. متوفرة تجهيزات يعني. أما هو شوية مش إشكال. هاي مضيق وفيه زاد أساتذة زوز أستاذات معناها وفيه أعوان وحقيقة لا لا يخدم هو النادي الريفي يخدم وقاعدين نشط. يخدم قاعد يستوعب واضح. لكن المساحة غير كافية. فهمت؟ وزرسين تطلب أكثر من النادي الريفي معناها. هذا رغم مشكورين وخيان يخدموا. والأخوات يخدموا، لكن نطالبوا دار شباب اللي هي تم الوعد بها. هنا يجرني يا أختي عبيري إلى نقطة أخرى. هنا في أعطي المجلس تصرف أعطي وكروش عطوا أرض، لكن الأرض هي تبين أنها قالك جت في منطقة عمومية للمياه ولا شنو توا يجلسين يعني غير صالحة للبناء. والله يا تنفهمك هي مش غير صالحة ولسين مبني فيها، ها فريقوات مبنيين فيها ملاش هم الإشكال. الأرض هذه ما نعرفوش بقدرة قادر تحولت إلى أرض مياه، نصفهم من مياه وطشهم، وهم أنها أرض ما هيش مسموح البناء فيها. واضح. هني تولي زرسين تسكر عليها خلاص ما نعم، ولنا زي طبقوا علينا ما نعم. إحنا هذه منطقة مع مياه نبش عملوا فيها برشة مشاريع. عملنا فيها لسية وعملنا فيها الملعب. ملعب هانت نجيك عندنا جمعية واحد. وتو بش عملوا فيها دار شباب. الإشكالية ما زلنا تو في النقطة هذه ماذا بينا. ثم هو سعي في الحقيقة من المعتمدية والولاية لحل المشكلة ذاي، وماذا بينا يتم الإسراع فيه، لأن دار شباب وعدينا بها يقول الميزانية بتاعها حاضرة، أكد لي مندوب الشباب والرياضة الموضوع ذاي سيسامي والولاية تأكد الموضوع ذاي. يبقى الإشكالية عقارية، ماذا بينا المشكلة ذي متاع الأرض ذي تتسوى، يراو أن فيها برشة مشاريع، أن فيها شباب مازال يطالب حوشان، أن فيها منها الناس مش تبني وكذا. عندنا زاد في اطار الشباب هذايا عندنا الملعب، ملعب تبني تعشب ما تعرف عندنا جمعيه، احنا جمعيه كره قدم مصغره الامل الرياضي بجرسين، وحققت انجاز غير مسبوق ما في عام تاسست وطلعت القسم الوطني هو، واللي راى انه معناها مشكورين السلطات قاعده ثم تدخلات بقينا ماذا بينا مزيد التدخل، لان الجمعيه هذه تلعب اليوم في تطاويل، تلعب في ولاية قفصة، تلعب في ولاية مهدية، تنقلات كبيرة تحتاج إلى دعم. أنت حكيت عليها أمس الدجاجية سي عبد القادر زرقان أمس حكيت كثير عام، ولكن نزيد نأكد على الملعب ماذا بينا سيد معتمد يأكد لنا أن الضوء تقريبا أموره واضحة، ماذا بينا يتم فيسا فيسا باش على الأقل ترينو ثم خلينا يبقى يكروا البرة ويمشوا ترينو البرة. الجمعية دي في حاجة إلى دعم زاد الحقيقة، والملعب ماذا بينا يتم إسراع تهيئته. سي منصف لأنه الوقت تعرف حصرنا وما عادش بكري برشا، دونك عندك دقيقة حتى تقدم فيها كل الحلول المقترحة والمطالب اللي تتوجه بها إذا كان للسلطات الجهوية أو المركزية، فبسرعة. شكرا أختي. أنا في المجال في الأحيان قلت لك ماذا بينا تدخل في إطار الحل مع ستيك باش على الأقل ماشي تسكر بومباج وتقدم يجد حل الفاتورة معي الفاتورة. لا نشوف زاد تشجيع الشباب على بعض مشاريع تسوية الأراضي العقارية ذيك باش يعملوا مشاريع تاع فلاحة تربية ماشي إلى آخره. عندنا كذلك نقطة مهمة برشا في بالنسبة لتلامذة عندنا الكار الحافلة تلامذة جرسين قبل اللي يقرب نهار الجمعة والسبت، لأن الكار توصل ولاية قبل لي كامل المنصورة الرابطة رحمات المناطق القريبة، ويبقى درجة سين مطيشين في المحط الفوق ترجع لهم تقريبا معناها من ساعة ونص ساعتين باش يروحوا التلامذة، وهذا يراهم هوش معقول يشوفوا لنا حل بالنسبة للشركة الجهوية، وخير تشوف لنا حل تخصصنا كار نذرنا يروحوا بكري تعنا نشكو من كسوايا تاع الفراغ اللي قاعدين فنزلوه نعطيهم بلة معناها يبقى يستنوا هذه ماذا بينا نشوفوا لنا حل. عندنا ل وين وصلنا بالنسبة طلبنا مخفضة سرعة إجراسية تقريبا خطابية معلومة نسبة 99% عندهم كرهب والمدرسة قدامها ما ثماش مخفضة سرعة اختر تلامذة يخرجوا اختر كبير ياس تعرف الشباب يسوق وشباب مش كل ما فما شباب يسوق بسرعة شوي وكذا فما ذا بينا مخفضة سرعة قدام المدرسة للمحافظة على الصغيرات وعلى صحة أنا كذلك المسجد في جرسين معارش شو الإشكال معارش يخدم أنا معارش قابل بالسيف توا أي للسقوط ولا أي هاي للسقوط شبنا مسجد جديد ماذا بينا هنا زاد تدخل في دعم اللجنة هذه نوجهها سواء للمواطنين ولا حتى للدولة أنا زاد عموما الشباب في جرسين مش ملح شبابنا رأوا نوع خاصة مش معناه نشكر والله لا شبابنا رأوا نوع خاص يخدموا أرواح ما عاملين أرواح على رب الأرواح في الخريف يخدموا شباب متخرج موش قاعد يطالب ياسر بالخدمة موش قاعد يلح ياسر حتى طالب مرة ما معناها شباب مؤدب معناها الحقيقة ما يجوزش حدود هي مطالبة بالعمل اللي راه حق ماهوش والله هم أنا قلت لك مش خروج على الأخلاق لا لا معناها مش ما عندهمش مؤدب اللي يطلب ولا حاجة ما عندهمش الحياة ما عندهمش نعم اللي يخدم أرواحهم ونطالبوا بدعم بمشاريع على الأقل هم كيتنازلوا على مطالبة بتشغيل مطالبوا بدعمهم بمشاريع بدار شباب تحتوينا الأولاد هذا معناه دعم الأنشطة الثقافية أنا زاد كذلك إلى جانب الجمعية الرياضية اللي تأم برشا شبان أنا فوج كشافة ناشط جدا فوج معناها يخيم كل عام في الصيف بثلاث أربع مخيمات أكثر من 200 شاب طفل يخرجهم في الصيف الفوج هذا ماذا بينا يتم دعمه زاد طالب هو طالبين أنه فوري غابة تابع إدارة غابات مطالبين احنا عاملين مطلب الفوج عاملين مطلب باش يستغلوها كمخيم معناه ماذا بينا هذا يدعم يعني جمله من المطالب اليوم اللي تتقدم بها الى السلطه الجهويه والى السلطه المركزيه فيما يخص الشباب وكل القطاعات زادا حكينا زادا بكري على مطالبكم في القطاع الصحي وكنت ذكرت عديد من المطالب شان تتحقق المطالب هذه والمواطن يكون لانه الوقت لا يسمح سي منصف لدينا نعتذر منك دونك شكرا على حضورك معنا اليوم وعلى تواجدك معنا وعلى زادا تسليط الضوء على كل المشاغل اللي تخص عمادة الجرسين واكيد نوجه تحية من خلالك لكل اهلينا في الجرسين وشكرا مرة اخرى على حضورك اعطيك الصحة تعبير ونشكركم مستمعينا شكرا لكم على حسن المتابعة بعد شوية مواصلين معكم في برنامج اخر خليكم معنا نرجعوا لكم اكيد ولكن هذه تحيات عبير مختار من امام الميكرو برهن بن عبدالله في جانب التقنية